فأهلكتموا الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. قال الإمام: اختلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال وأكثر، لكن المشهور من ذلك ما ذكر الإمام من الأقوال خمسة، وهي خمسة. القول الأول أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر، وأن ذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية، وهو قول عائشة وعثمان بن عفان. إذا القول الأول قال لك الآية تتحدث عن قصر الصلاة الرباعية في السفر لكن في حال الخوف، يعني إذا كان المسلم مسافرا وكان في حال الخوف، لأن الله قال فيها إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهذا قول عائشة وعثمان بن الصحابة. القول الثاني في تأويلها أن الآية تقتضي ذلك، ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنة، وهذا قول ثاني والراجح. قال لك الآية تقتضي ذلك، شنو هو؟ تقتضي قصر الصلاة الرباعية في السفر في حال الخوف، ولكن دلت السنة على جواز قصر الصلاة في السفر دون الخوف، أي في حال الأمن. إذا الآية تقتضي جواز قصر الصلاة في السفر في حال الخوف، والسنة دلت على جواز قصر الصلاة في السفر في حال الأمن. قال: ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية، هذا القول يؤيده هذا الخبر اللي هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب إن الله يقول إن خفتم، وقد أمن الناس، قال إذا الآن أمن الناس ونحن نقصر الصلاة في السفر في حال الأمن، والآية فيها إن خفتم وأن يفتنكم الذين كفروا، فما الجواب؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، كان رفع الزبد من نفس الأمر، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. إذن هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن قصر الصلاة في السفر ليس خاصا بالخوف، صدقة تصدق الله بها عليكم أي في حال الأمن والخوف من باب أولى فاقبلوا صدقة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر وهو آمن في حال الأمن، عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قصر. إذن فهذا هو القول الراجح. القول الثالث أن قوله إن خفتم راجع إلى قوله وإذا كنت فيهم، الآية التي بعد ذلك الواو زائدة، وهذا بعيد، خليك ديك الواو في وإذا كنت فيهم زائدة، شنو غير التقدير؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، بمعنى هل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا متعلق بصلاة الخوف ماشي بصلاة السفر، صلاة الخوف. وهد وفي وإذا كنت فيهم قلت زائدة، وهد وإن خفتم هذا القيد هذا راجع لقوله إذا كنتم، يعني التقدير إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة إلى آخره، هذا الشيء كامل مقيد بواحد القيد هو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، بمعنى هذا راجع لصلاة الخوف الآية السلام عليها في الآية الآتية. لكن كاين واحد الفاصل كيفصل بين هذا وبين ما سبق لي هو الواو، فقال لك ديك الواو ماشي حرف عطف زائدة، وهذا بعيد. الرابع أنها في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة، قال ابن عباس في الصلاة الحاضر الأربعان وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعان. القول الرابع قال أهله هي في صلاة الخوف، وهذا على مذهب من يرى، لأن صلاة الخوف فيها أقوال وسيأتي بعضها في آية الآتية، على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة، وقد سبق الإشارة لهذا القول في شرح البلوغ للمرأة، كيف قال صلاة الخوف كل طائفة تصلي ركعة فقط وتسلم، طائفة الأولى تصلي ركعة طائفة الثانية تصلي ركعة واحدة، وهو قول ضعيف. الصحيح أنها تصلي ركعة مع الإمام وتقضي ركعة، كل طائفة تصلي مع الإمام ركعة وتقضي ركعة في المجموع ركعة ثانية. فابن عباس رضي الله عنه يرى أن صلاة الخوف تصلى ركعة واحدة، فإذا قال لك هذه الآية في صلاة الخوف، وحينئذ معنى قوله تعالى أن تكثروا من الصلاة أي أن تصلوا الرباعية ركعة واحدة. قال: صلاة فرض في الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. الخامس أنها في صلاة المسايفة، فالقصر على هذا هو من هيئات الصلاة كقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. بمعنى الآية تتكلم ماشي عن الخوف عموما، لا، تتحدث عن الصلاة في حال القتال وقت المسايفة. وعلى هذا فقال لك القصر المذكور أن تقصروا من الصلاة هو هيئة للصلاة كقوله تعالى كما تقدم في سورة البقرة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهذه هيئة كالرجال والركبان فإن خفتم فاقصروا الصلاة في حال المسايفة والقتال، ماشي في الخوف عموما الذي ما هو أخف اللي هو وقت القتال. فالقصر على هذا هو من هيئات الصلاة قولي فإن خفتم فرجالا ركبانا، يعني فإن خفتم فصلوا رجالا أو صلوا ركبانا. وعلى هذا فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يعني في حال المسايفة فاقصروا الصلاة. قال لك وإذا قلنا إنها في القصر في السفر فظاهرها أن القصر رخصة. دابا الآن غننتقل من حد آخر، إذا صلح شحال من قول الآن ذكر خمسة أقوال، الراجح منها هو القول الثاني، ثم انتقل إلى الفئة الأخرى. قال وإذا قلنا إنها في القصر في السفر، وهذا هو الراجح، في القصر في السفر عموما في حال الأمن والخوف، فظاهرها أن القصر رخصة والإثمان أفضل وهو مذهب الشافعي. وقال مالك القصر أفضل، وقيل إنهما سواء. اختلفوا واحد المسألة، شنو هو الأفضل للمسافر؟ يجوز القصر والإثمان، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل القصر أو الأفضل الإثمام أو أنه لا يجوز الإثمام؟ أربعة الأقوال في المسألة. قيل القول الأول القصر أفضل من الإثمام في السفر. القول الثاني قال أهله لا، الإتمام أفضل من القصر. القول الثالث قال أهله هما سواء. القول الرابع قال أهله القصر واجب، ماشي غير أفضل، لا واجب، والإتمام لا يجوز. قال فظاهرها أن القصر رخصة والإتمام أفضل، وهذا مذهب الشافعي، واضح؟ إذا يقول المسافر الأفضل أن يتم وإن أخذ بالرخصة فلا حرج، اللي هي القصر. ومالك رأى العكس، قال لك لا القصر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر صدقة صدق الله بعلم فاقبلوا صدقته، وفي الحديث المعروف إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فقال القصر أفضل. وقيل إنهما سواء، يستويان في الفضل، بمعنى لا أفضلية أحد مع الآخر. وأوجب أبو حنيفة القصر، وهذا مذهب أبي حنيفة مال إليه كثير من أهل الظاهر والحديث من المحدثين، والدائم إلى هذا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإتمام في السفر، وإنما الثابت عنه أو على الأقل يقال غالب فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر، فلولا أنه متعين أو على الأقل أفضل لما وضع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فديدن رسول الله في السفر أنه كان يقصر. إذن هذه أربعة أقوال في الأفضل منهما. قال وليس في الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها، ولا في السنة مقدار المسافة التي يقصر فيها، لا يوجد لا في الآية ولا في السنة، لا يوجد حديث قدر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدار الذي يقصر فيه الصلاة، ولهذا اختلف العلماء في المقدار الذي تقصر فيه الصلاة. قال لأن قوله وإذا ضربتم في الأرض معناه السفر مطلقا، ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير. ظاهرية أخذوا مطلق الآية، قالوا أي سفر رحيل عن البلد الذي يعيش فيه الإنسان، إنسان هز الرحيل دياله هز المتاع دياله ومشى المكان آخر وخرج عن بلدته فلا يعتبر سفرا، وبالتالي سواء أكان طويلا أو قصيرا يجوز فيه القصر. هذا مذهب أهلي وجمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة ضبطوا ذلك بثمانية وأربعين ميلا، وهي أربعة برد. وذهب بعض الفقهاء إلى ضبط ذلك بالعرف، ما يعتبر عند الناس في العرف سفرا فهو سفر تناط به الأحكام المرتبطة بالسفر كالقصر للصلاة والفطر في رمضان، واضح؟ إذن لأنه لم يذكر مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلف العلماء، لم يذكر لا في الآية ولا في الحديث. قال إذن المذهب الأول مذهب أهل الدائرة، قالوا أي ارتحال عن البلد الذي يعيش فيه الإنسان إنه يعتبر سفرا سواء كان طويلا أو قصيرا، وبالتالي تتعلق به الأحكام ديال السفر. ومن أبو مالك والشافعي وكذلك أحمد، هذا ذهب إليه أحمد أيضا الحنابلة، أن مسافة القصر 48 ميلا، وهي المعبر عنها بأربعة برد، أربعة برد جمع بريد، كل بريد فيه 12 ميلا، بريد فيه 12 ميلا، اضرب 12 في 4 مجموعه 48 ميلا. قال واحتجوا بآثار علي بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومنهم كما قلنا من ضبط الأمر باش من تشبه بمسافة معينة، قال يضبط بالعرف. لماذا؟ لأنه مقرر في الشريعة أن الأمور التي أطلقها الشارع ولم يقيدها بقيد فإنه يرجع في قيدها للعرف. الأمور التي أطلقها الشارع ولم يقيدها والناس يختلفون فيها يرجع في تحديدها إلى العرف، قاعدة متفق عليها بين الفقهاء. فقال بعضهم إذا السفر هذا يرجع في ضبطه إلى العرف، فكل يعني كل رحيل من مكان إلى مكان يعتبر في العرف سفرا فإنه تقصر فيه الصلاة، سواء تناط به الأحكام عموما، سواء أكان أقل من 48 ميلا أو أكثر، فقالوا ضابط ذلك العرف على قول. وهذا القول بلا شك قول قوي، قال به الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم وتبعه عليه كثير من أهل العلم، وهو قول قوي جدا. لكن لو اختلف الناس في ضبط ذلك اختلافا شديدا لا يكاد يرضى، مثلا في حد مكان معين سئل أهل البلد عن المسافة الفلانية هل تعتبر سفرا، فوجدنا بين أهل البلد اختلافا قويا شديدا لا يكاد يرضى، منهم من يراه سفرا منهم من يقول لا يعتبر سفرا. وسألنا أهل البلد وسألنا من ليس سفر عادة له، من ليس كثير الأسفار، لأن من كان كثير الأسفار لا يعتبر المسافة الطويلة سفرا باعتياده عليه. قلت مع ذلك وقع خلاف شديد بين الناس ولم يضبط ذلك بالعرف، الناس عرفوا اختلفوا، كيف اللي يقول هذا يعتبر سفرا وكيف اللي يقول لا يعتبر سفرا، فإنه حينئذ يرجع إلى قول الجمهور بأن الضابط هو 48 ميلا. إذا لم يضبط هذا الضابط اللي هو السفر وقع الخلاف فيه بين الناس في بعض الأماكن أو في بعض المسافات، يعني مثلا تسأل الناس عن مسافة معينة الذهاب إلى المكان الذي سفر يقول لك سفر بالإجماع، تسألهم عن المسافة الفلانية سفر يقول لك ليس سفرا بالإجماع، واضح؟ تسألهم عن مكان آخر يختلفون فيه، واضح؟ فهذا الذي يختلف فيه رجعوا فيه إلى القول الآخر، وهو من ضبط ذلك ب48 ميلا، وقد قال به أئمة جدا معتبرون ومنهم الثلاثة، فيرجع حينئذ لذلك لأن السفر لم ينضبط وضعه. وهل 48 ميلا ما هو مقدارها بالكيلومترات التي يعد بها الناس اليوم؟ اختلف أهل العلم في ذلك للاختلاف اصلا بينهم في مسافه الميل، الميل شحال كيساوي بالكيلومتر، واش الميل يساوي كيلومترين او اقل، واذا كان اقل فكم هو اقل، واش كيلومتر نصف او اقل من نصف او ادنى من نصف. فبعضهم قال اكثر ما قيل فيما رايت انهم قالوا 42 ميل تساوي 88 كيلومترا، 88 كيلومتر هذا اقصى ما قيل. ومنهم من قال 84، وهذا مشهور عندنا في البلد، ومنهم من قال لا 48 تساوي 80، ومنهم من قال 83، ومنهم من قال 76. أخوان للمعاصرين في تحديد 48 ميلا، هم القدامى قالوا 48 ميل قالوا 4 برد لا إشكال في هذا، لكن الميل اللي كانوا كيعدوا به الناس قديما شحال كيعادل بالكيلومتر الذي نعد به الآن؟ قيل 48 وقيل 76 وما بينهما، بين 76 88 وما بينهما 80 83 84 76، وهذا شاهد ما بين 76 و88 أقوال في هذا. فالشاهد على كل حال ما فوق 76 يجوز فيه القطع إذا وقع الاختلاف في الضابط التابع، ما فوق 76. وإن احتاط الإنسان خل احتج والثمانية وثمانين كما يقول الكثير وهو أكثر ما قيل فذلك أحوال، هذا عند الاختلاف في الضابط الأول. وضح. قال الإمام وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القطر بسفر القربة، هذه مسألة أخرى. اختلفوا في السفر الذي يبيح القطر، وش يشترط أن يكون سفر طاعة؟ أن يجوز القطع في أي سفر؟ أن يجوز القطع في سفر الطاعة والسفر المباح ولا يجوز في سفر المعصية، لأن السفر ثلاثة أنواع: سفر طاعة كالسفر للحج أو العمرة أو طلب العلم، وسفر مباح كالسفر للتنزه مثلا، وسفر للمعصية، سفر للزيادة لمعصية الله تعالى. واضح؟ فاختلف الفقهاء واش أي سفر يبيح القصر والفطرة في رمضان، أو يجب أن يكون سفر قربة، أم يجب أن لا يكون سفر معصية سواء أكان سفر قربة أم سفر مباح. إذا شحال حاصل؟ ثلاثة الأقوال. القول الأول يجوز الترخص في السفر مطلقا لأن الله أناط بحكم السفر الذي يقيده. واضح؟ ولو كان السفر سفر معصية يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة. واضح؟ القول الثاني قال أنه لا، سفر معصية لا يجوز، إذا خص السفر يكون إما سفر قربة ولا سفر مباح. والقول الثالث قال أهله لا، يجوز القصر في سفر الطاعة فقط، فلا يجوز السفر المباح ولا في سفر المعصية. الأقوالية في شرع الأولى. قال رحمه الله وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر في سفر القربة أو السفر المباح دون سفر المعصية، فإن لفظها مطلق في السفر، ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية للإطلاق لكن في الآية. واضح؟ ومنعه مالك في سفر المعصية، إذا جوزه فش في سفر القربة وفي السفر المباح، وفي سفر المعصية قال لا. لماذا؟ لأن العاصية لا يخفف الشارع عليه بالترخص في قصر الصلاة، لم يعهد هذا من الشريعة التخفيف على العاصي، بل العاصي يجب التغليظ والتشديد عليه. فإذا الأنسب لما دلت عليه الشريعة أو قل لمقاصدها ألا يخفف على العاصي بسفر، وإنما الرخصة تكون لغير العاصي، وأما العاصي فلا يرخص له. وضح من باب التشديد والتغليظ عليه والزجر، من باب الزجر والردع له عن المعصية لا يرخص له. هذا وجه من قال بأن سفر المعصية ليست فيه رخصة. ومنعه ابن حنبل في المعصية وفي المباح. قوله رحمه الله ومنعه ابن حنبل أحمد في المعصية وفي المعصية في المباح، ظاهره أن الإمام أحمد يجوز القصر في سفر الطاعة لأنه منعه في المعصية وفي المباح. وهذا القول الذي نقله الإمام عن ابن حنبل هو أحد الروايتين عنه، وهي الرواية المرجوحة في المذهب في مذهب الحنابلة، والرواية المشهورة والراجحة عند الحنابلة عن أحمد نفسه أنه يقول كقول مالك يجوز القصر في سفر الطاعة وفي السفر المباح. هذه الرواية المشهورة عن أحمد وهي التي شهرها الحنابلة ورجحوها. وهذه الرواية التي قالها الإمام عن أحمد رويت عنه، مش ما كينش رويت عنه، لكنها مرجوحة في المذهب عندهم هم. فالذي اختاره أئمتهم كأبي يعلى وغيره في المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين أنه يجوز القصر في السفر المباح، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، والرواية الأخرى مرجوحة عندهم. ثم قال لك الإمام وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرها، يرجع في ذلك لكتب الفقه. القصر له أحكام قال لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرها. من أحكام القصر مثلا كم يقصر المسافر الصلاة أثناء سفره إذا سافر، فكم من الأيام يقصر الصلاة، ومن الذي يجوز له القصر؟ من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو من نوى إقامة أقل من أربعة أيام؟ لأحكام القصر، هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين مع القصر، أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير؟ أحكام لا تخفى عليكم لكن تذكروا في كتب الفقه، ولذلك قال أضربنا عنها وقد نبه على ذلك المقدمة أنه لا يتوسع في بيان مسائل فقهية وغيرها، وإنما القصد بيان معنى الآية وما لا بد منه كما أشار هنا. قال والمراد بالفتنة في هذه الآية القتال والتعرض بما يكره. قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. شو نقصد بالفتنة؟ قال الإمام القتال والتعرض بما يكره. إن خفتم أن يتعرض لكم الكفار بما تكرهون، أو المعنى إن خفتم أن يقاتلكم الذين كفروا، هو معنى الفتنة هنا. ثم قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هذه الآية في صلاة الخوف بلا إشكال، في صلاة الخوف. قال الإمام الآية وإذا كنت فيهم إلى آخر الآية الطويلة في صلاة الخوف، وظاهرها يقتضي أنها لا تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شرط كونه فيهم، وبذلك قال أبو يوسف القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة قال بظاهر الآية، لأن شنو قال؟ وإذا كنت فيهم، كنت الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت فيهم يا محمد فأقمت لهم الصلاة، فأخذ بعضهم بظاهر الآية كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وقال يشترط لصلاة الخوف أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين مع المسلمين، وعليه بناء على هذا القول فلا تشرع صلاة الخوف بعد موت رسول الله، بناء على هذا القول الأول واضح، وهذا قول مرجوح. الجمهور قالوا لا، تجوز صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت علة هذه الحكم، لا شرع لعلة وهي الخوف، والخوف يوجد بعد رسول الله كما وجد في حياته. قال وأجازها الجمهور بعده صلى الله عليه وسلم، إذا الجمهور أجازها بعد رسول الله لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته، وقد فعلها الصحابة بعده لأمرين. إذا الأمر الأول القاعدة الأصولية المعروفة، الخطاب الموجه لرسول الله الأصل فيه أنه يشمل الأمة إلا إذا دل دليل على الخصوصية، وإلا فالخطاب الموجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعم الأمة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ثبت فعل الصحابة لها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف الناس في صفة صلاة الخوف على عشرة أقوال أو أكثر، وقد أشرنا إلى هذا في شرح البلوغ إن ذكرته. أقوال قيلت في كيفية صلاة الخوف، ومنهم من أهل العلم من رجح بعضها على بعض، قال لا لي الصلاة والآخرون رجعوا، ومن أهل العلم من اختار الجمع بين تلك الصفات الثابتة الصحيحة الذي ثبتت بها الأحاديث الصحيحة، ماشي الصفات التي أخذت من الآية دون الرجوع للسنة، لا، الصفات التي أخذت من السنة، والصفات التي أخذت من السنة مختلفة. فمن أهل العلم من سلك مسلكا وهو أن تلك الصفات جميعها جائزة، أن تلك الصفات جميعها جائزة لما لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذن يجوز في حال الخوف أن يصلي المسلمون الخوف بتلك الكيفية الأولى والثانية والثالثة والرابعة مما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها صحيحة. قال واختلف الناس ذلك على اختلاف الأحاديث فيها. نعم، وردت أحاديث مختلفة في كيفية صلاة الخوف، كلما اصطحبوا كيفاش نصف صلاة الخوف كما هو معروف في فقه الحديث. فمنهم كما قلت من رجح بعض بعض، قال لك حديث فلان أصح من حديث فلان أو إلى آخره، والمسلك الأقوم هو تصحيحها كلها، تصحيحها جميعها، و يفعل المسلمون ما شاءوا من تلك الصفات كلها صحيحة، وللمسلم أن يفعل ما شاء، أو لوليهم أن يختار من الصفات الأنسب لحاله، الأنسب لحالهم يفعلها. قال ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك. إذا قال لك الإمام لسنا مضطرين هنا في تفسير القرآن وفي تفسير الآية لفرض تلك الأقوال للكلام على الكيفية الواردة على رسول الله. قال لي أن تفسير الآية ما كيتوقفش على تلك الأحاديث الواردة في صلاة الخوف، فلذلك لم نذكرها، لم نذكرها، وهو قصده ما يتعلق بالآيات، آيات القرآن الكريم مختلفة لما لم يكن مضطرا لها من أجل بيان الآيات، فقال لا لم يذكرها في هذا المحل. قال وكانت صلاة رسول الله في صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع هي سبب نزول هذه الآية، الآية نزلت في غزوة ذات الرقاع وهي أول مرة تصلى فيها صلاة الخوف، أول ما شرعت صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع أول مرة، فنزلت هذه الآية. وسبب النزول معروف في ذلك في السنة أن المشركين قالوا فيما بينهم ستأتيهم صلاة الظهر، صحابة صلاة الظهر وقالوا ستأتيهم صلاة بعد هاته قبل أن تنزل صلاة الخوف أحب إليهم مما طلعت عليه الشمس، يقصدون صلاة العصر، فعزموا على أن يغيروا على المسلمين إذا اشتغلوا بصلاة العصر، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشرعا لصلاة الخوف، وسيأتي معنا إن شاء الله في آخر الآية. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، كانوا يتمنون ذلك وينتظرون صلاة العصر ليغيروا على المسلمين، فأنزل الله تعالى هذه الرخصة صلاة الخوف وستأتي كيفيتها. قال الله تبارك وتعالى فلتقم طائفة منهم معك، قال الإمام يقسم الإمام المسلمين على طائفتين فيصلي بالأولى نصف الصلاة وتقف الأخرى تحرس، ثم يصلي بالثانية بقية الصلاة وتقف الأولى تحرس، واختلفوا هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور أم لا، وهو قول ابن عباس مثبت لنا أن صلاة الخوف ركعة واحدة، لا مذهب الجمهور كتم يقول إذا كيقسم الإمام الجيش اللي معاه إلى قسمين إلى طائفة، الصف الأول والصف الثاني، يصلي بالصف الأول والصف الثاني يحرس، فإذا انتهى من الركعة الأولى يرجع الصف الأول ويتقدم الصف الثاني فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية له والأولى له، ثم تحرص طائفة الأخرى لا تصلي مع الجماعة بل يقضون فرادى، كل واحد منهم يقضي صلاة فرادى، إذا فالحاصل أن كل طائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وتقضي ركعة فرادى، والنبي صلى الله عليه وسلم الإمام عموما يكون قد صلى ركعتين إمام واحد، ومن وراءه المأمومون صلوا ركعة مع الإمام وركعة يقضونها وراء. قال وعلى القول بالإتمام اختلف هل يتمونها في إثر، وعلى القول بالإتمام هو قول الجمهور أنهم غيزيدوا ركعة يعني ما يصلوش ركعة ويصلوا ركعة مع الإمام وغيتموا يعني غيزيدوا ركعة الثانية اللي بقى خاصهم، هذا هو القول بالإتمام. اختلف هل يتمونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك، اختلفوا على قوله، فمنهم من قال يتمونها في إثر بمعنى غير من ينفصلوا عن الإمام وتقدم الطائفة الأولى ذلك الساعة يتموا الركعة اللي بقى خاصة، طائفة تصلي جماعة وهم يقضون فرادى ويأخذون أسلحتهم كما سيأتي وليأخذوا أسلحتهم، أو بعد ذلك يعني احتاج للطائفة الأولى لصلات مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ديك الركعة ديالها عاد هما يقضوا الطائفة الأولى تبقى واقفة حارسة حتى هذوك القضاء عاد الطائفة الأخرى تقضي، فهم المعنى بمعنى في مع الإمام طائفة تصلي وطائفة تحرس وعند القضاء طائفة تصلي وطائفة تحرس في الحالتين. قال تعالى فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، قال اختلف من المأمور بأخذ الأسلحة وليأخذوا الضمير لما كيرجع واش الطائفة اللي غتكون قائمة كتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا الطائفة اللي غتكون في الوراء تحرس، شكون هذا وليأخذوا الأمر لمن موجه، اختلف العلماء فقيل الطائفة المصلية هذه اللي كتحرم عن الجسم تأخذ الأسلحة ديالو أخرى من باب أولى. وقيل لا، الحارثة اللي كتحرم هي التي تأخذ أسلحتها، وأما المصلية فلا، والأول أرجح. وإذا قلنا الطائفة المصلية تأخذ أسلحتها فالحارثة من باب أولى، حارثة أصلا هذا أسلحة، لكن هذه كتصلي واش تحط الأسلحة من باب أولى؟ قال لك لا، تصلي بأسلحتها. والأول أرجح علاش؟ قال لك لأنه قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أو قال الطائفة الأخرى، إذا إذا كانت الأخرى غتأخذ الحذر والأسلحة الأولى تأخذ الأسلحة، لا فرق. واضح؟ قال ويدل ذلك على أنهم إن قتلوا وهم في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم. نعم يجوز. وهكذا تكون صلاة الخوف في حال المسايفة. صلاة الخوف في حال المسايفة رأى الإنسان خلص، لا الحمد لله، صلاة الخوف في حال المسايفة رأى المسلم دخل للصلاة وهو يصلي ويقاتل نفسه. إذن هذا يدل على أنه لو قدر دخلوا الصلاة فأغار عليهم الكفار، فيجوز شنو الفائدة من حمل الأسلحة؟ هي أن يقاتلوا بها، ماشي غير يحملوها حملا صوريا. إذا وعليه فيجوز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم ولو كانوا داخل الصلاة وسط الصلاة. قال وإلا لم يكن معنى لأخذ الأسلحة إذا لم يدفعوا بها من قاتلهم، إذا ما كانش يصب بها الدفاع في حال الصلاة فلا معنى لأخذها. قال تعالى فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. قال الضمير في قوله سجدوا للمصلين، والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى. إذا نحضر عن جوج ضمائر، الضمير الأول فإذا سجدوا، والضمير الثاني فليكونوا. سجدوا هذا واضح، أولا تكلمنا على سجدوا واضح ما فيش إشكال. شكون سجدوا؟ أي الطائفة التي تصلي معك، المصلون اللي كيصليوا معك يا رسول الله. فإذا سجدوا معك في الركعة الأولى، وقيل إذا سجدوا في ركعة القضاء، اللي يسجدوا معك ويمشيوا القضاء هو الإتمام اللي عبر عليه قبل الإسلام ولا ما عبر عليه القضاء، لا حرج. يعني إذا سجدوا لما كانوا يقضون الركعة الثانية التي بقيت عليهم. والضمير في قوله فليكونوا مختلف فيه، لأنه يحتمل المعنيين، يحتمل يكون راجع لهذه الطائفة التي تصلي معك، ويحتمل يكون راجع الطائفة الأخرى التي تحرس، جوج يحتملهما معا. قال يحتمل أن يكون للذين سجدوا، إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم. واضح؟ إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم. وعليه لحظة معنيان، لأن سجدوا استدناها في السيرين، أنا استدنا المفروض في السيرين. المعنى حينئذ إذا سجدوا معك في الركعة الأولى وانتهوا يقوموا ويرجعوا الخلف ويخليوا الطائفة الأخرى تتقدم، فليقوموا وليرجعوا وراءهم. واضح؟ أو بناء على سجدوا، المعنى الثاني ديال سجدوا، إذا سجدوا في ركعة القضاء، بمعنى ملي يكونوا يصليوا وراك هم المؤتمون بك راه يكونوا متقدمين، لكن ملي غيكونوا يقضيوا الركعة اللي باقية خاصهم خاصهم يرجعوا له، فليكونوا من ورائكم وليسجدوا أي لركعة القضاء. معنيان صحيحان. وعلى هذا إن كان السجود هنا في الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحراسة بعد انقضاء الركعة الأولى. إذا سجدوا يعني كملوا، ماشي حال السجود، انتهوا من السجود من الركعة الأولى معك، سلام الركعة، فليقوموا وليرجعوا إلى ورائكم. وإن كان السجود ركعة القضاء فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلا بعد القضاء، وهو مذهب مالك والشافعي، وده هو الخلاف اللي كان سبق لنا، واختلفوا هل يتمونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك، ودعوا القول الآخر أو بعد ذلك. فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلا بعد القضاء، حتى يقضوا الركعة اللي بقى لهم عاد يقومون للحراسة. وعليه الإمام ماشي القدير بناء على القول، الإمام يبقى واقفا ينتظر. واضح؟ يبقى واقف كينتظر حتى تقضي الطائفة اللي صلت معاه الركعة الأولى الركعة الثانية، ادخل الطائفة الأخرى عادي يكمل الصلاة، يبقى قائما في الركعة الثانية ينتظر، قائم داخل الصلاة ماشي خارج منها. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله فليكونوا للطائفة الأخرى، أي يقفون وراء المصلي ليحرصون في حال سجوده، وهذا معنى ظاهر جدا. فإذا سجدوا أي الطائفة الأولى معك في الصلاة، فليكونوا الطائفة الأخرى الحارسة من ورائكم، يحضرهم يحرصون. قال ولتأتي طائفة أخرى، يعني طائفة حادثة بلا شيء، طائفة أخرى يعني ما صلتش معك. قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، ما زال ما صلوش معك، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال الإمام، قال الله تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قال الآية إخبار ما حكيت لكم في أول الكلام مما وقع من المشركين أنهم هموا أن يغيروا على المسلمين إذا اشتغلوا بصلاة العصر. الآية إخبار عما جرى في غزوة ذات الرقاع من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين، ذلك هو معنى ود الذين كفروا، مش غير تمني العزم، من عزم الكفار على القائد إذا اشتغلوا بصلاتهم، وكانت الصلاة المقبلة صلاة العصر. فنزل جبريل على النبي وأخبره بذلك وشرعت صلاة الخوف حذرا من الكفار. وفي قوله تعالى: ميلة واحدة فيميلون عليكم ميلة واحدة، بمعنى عزموا فيما بينهم، اتفقوا فيما بينهم أن يستأصلوا المسلمين دفعة واحدة لأنهم سيكونون منشغلين بالصلاة. قال ميلة واحدة مبالغة، أي مستأصلة لا يحتاج معها إلى ثانية، يعني موحدة يستأصلونكم فيها. قال تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحة. هذا ترخيص من الله تبارك وتعالى له السبب. سبب نزول هذه الآية نزلت قال بسبب عبد الرحمن بن عوف، كان مريضا فوضع سلاحه فعنفه بعض الناس، فرخص الله في وضع السلاح في حال المرض والمطر، ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت. إذا سبب نزول ديالها قصة عبد الرحمن بن عوف، كان مريضا فوضع سلاحه فعاتبه الناس، عاتبوه وبقوه على ذلك، فنزل الله تعالى الرخصة في حال المرض والمطر وما يلحق بهما من الأعذار في تلك الحالة، فيجوز للمسلمين كان معذورا أن يضع، لأن الله قال: وليأخذوا أسلحتهم، وخلينا من بعد سيأتي خذوا حذركم وأسلحتكم، لكن للعذر يجوز وضع السلاح. قال: إن الله أعد ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هنا ورد إشكال، كيف يجمع بين الأمر بأخذ الحذر وبين قوله إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا؟ إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا لا يناسبه خذوا حذركم في الظاهر فيما يظهر لنا، بمعنى لم يقل إن الله خذوا حذركم، راه الله تعالى توعدهم بأنهم سيعذبهم، صافي لا غير تعويض الناس، لأن إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا فيها اطمئنان من الله تعالى للمؤمنين، يطمئنهم الله، يقول لهم: لا تحزنوا ولا تيأسوا فإنني قد أعددت لهم عذابا مهينا. وقوله خذوا حذركم يقتضي عكس ذلك، واضح، يقتضي أخذ الحذر، واضح الكلام. قال: فإن قيل كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين، كيف حصل التطابق بينهما؟ لأن قول الله عز وجل كفر عذاب مهين يقتضي تطمين المؤمنين من الكافرين، وقوله خذوا حذركم يقتضي عكس ذلك. قال الجواد: أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهم قوتهم وعدتهم، فنفى ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين. قال ذلك الزمخشري، هو جواب لا بأس به، وإن كان الشيخ رحمه الله سيرده أو سينكت عليه، لكن جواب لا بأس به. قال: كيف طابق الأمر ما ذكر؟ هو أن الله تعالى ما قال خذوا وخذوا حذركم قد يتوهم من الأمر بالحذر من العدو، قد يتوهم منه المؤمن حينئذ قوة الكافرين وعزتهم لدرجة أن الله قال للمؤمنين خذوا حذركم منهم، إذا لهم قوة حذر الله منهم، قوة تجعلهم قوة، واضح. فلما كان هذا الأمر يتوهم منه هذا المعنى دفع الله ذلك الإيهام، أو ذلك الوهم، فاستفع الله بقوله إن الله أعد الكافرين عذابا، أخبر أن الله يهينهم ولا ينصرهم على لتقوى قلوب المؤمنين وعزائمهم وليعلموا ضعف الكافرين. وهنا قال وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنيا والأظهر أنه في الآخرة. قال لك الجواب من كون الزمخ شيء يصح لو كان هذا العادة إن الله عدل كان العذاب المهين في الدنيا، فحينئذ كي المناسبة كي المناسبة لأن الكلام في الدنيا، أما إذا كان في الآخرة فهذا شيء وذاك شيء آخر. قال الله خذوا حذركم من في الدنيا وأعلنوا عذاب المهين في الآخرة، واضح؟ وعليه فلا يصلح الجواب. وقال بعض أهل العلم لا مانع من أن يكون ذلك عاما، أعد الله لهم عذابا مهينا في الدنيا والآخرة، بمعنى أن الله تعالى في الدنيا سيذلهم ويخزيهم ويهينهم ويضعفهم، وفي الآخرة أعد لهم عذابا مهينا في نار جهنم، لا مانع منهما للإطلاق لأن الآية مطلقة. ثم قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بألسنتكم. فإذا قضيتم، إذا ما معنى قضيتم الصلاة؟ فرغتم، وهذا معنى القضاء في اللغة. القضاء في اللغة قضاء الشيء أي الفراغ والانتهاء منه، وليس القضاء في اللغة كالقضاء في اصطلاح الأصوليين والفقهاء. إذا القضاء في اللغة هو الفراغ منه، فإذا قضيتم الصلاة فرغتم. وسبق لنا سورة البقرة فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم وانتهيتم من المناسك، مناسك الحج. فإذا فرغتم الصلاة فاذكروا الله، قال بألسنتكم. وش قال بعد؟ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى، اذكروا الله بألسنتكم في جميع الأحوال. قال وذكر القيام والقعود وعلى الجنوب جذع جنب ليعم جميع أحوال الناس، لأن الإنسان لا يخرج عن هذه الأحوال، إما أن يكون الإنسان قائما أو قاعدا أو على جنب أو مضطجعا، ما عنده شهادة ثانية، فليعم جميع الأحوال. قال قياما وقعودا وعلى جنوب. ومثل هذا ذكره الله تبارك وتعالى كما سبق معنا في أولئك الصالحين الأتقياء أولي الألباب، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبنا. وقيل المعنى إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قياما، فإن لم تقدروا فقعودا، فإن لم تقدروا فعلى جنوبكم، وهو معنى صحيح دلت عليه السنة في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا فعلى القول الثاني المعنى فإذا قضيتم الصلاة أي تلبستم بالصلاة، مش فرغتم، تلبستم بها دخلتم فيها، فاذكروا الله قياما أي صلوا قياما إن استطعتم، فإن لم تستطيعوا إلى آخر المعنى، والأول أظهر لأن القضاء هو فراغ والانتهاء من الشيء في اللغة، هذا هو المعنى الحقيقي والظاهر والمتبادل للذهن من القضاء، وما تفرغ منه قضاء يقضي في سياقه. ثم قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ما معنى الاطمئنان هنا؟ ذهاب الخوف، لأن الله تكلم لنا قبل على صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قبل إن خفتم وأن يفتنكم الذين كفروا، انتهى الكلام. جل تعالى الآن يتكلم لنا على حال الأمن، إذا ذهب الخوف وكنتم آمنين كيف تديروا الصلاة؟ قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة، فرق بين هذا وبين ما سبق. فإذا اطمأننتم أي ذهب الخوف فأتوا بالصلاة على هيئتها وصورتها الأصلية، هذه الهيئة رخصة تفعلونها في حال الخوف، لكن شاء الخوف جاء الأمن، إذن إيتوا بالصلاة على هيئتها الأصلية، هذا هو معنى فأقيموا الصلاة. قال الإمام إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا الصلاة على هيئتها المعهودة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا أي محدودا بالأوقات، كتابا أي فرضا واجبا وهذا الفرض محدود بأوقات معلومة، فنبه الله تعالى على هيئتها، ونبه الله تعالى على زمانها وفرضيتها. إن الصلاة كانت، وسبق لنا ما معنى كانت فيما مضى، سبق مثله في سورة البقرة. قال هناك في سورة البقرة مثل هذا سبق معنا هنا. الربع والوالدات في آخر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فيحفظ فريدنا وركبنا. شيء كانت رسمتنا كانت، والإمام نبه هنا قال لك كانت هذه دالة على الاستمرار والدوام وليست للماضي. قال مثلها قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. قال لنا هل كانت ككانت في قوله تعالى إن الله كان غفورا رحيما، بمعنى أنها تدل على الدوام والاستمرار وليست للماضي. سبقت سورة البقرة هناك. الشاهد إن الصلاة كانت، إذن كانت وما زالت، فكان هنا لاستمرار ليست للماضي، كتابا فرضا موقوتا أي محدودة بأوقات معلومة، موقتة بأوقات معينة معلومة لها أوقاتها، يجب إيقاع تلك الصلوات بهيئاتها المعهودة في أوقاتها المعلومة، يجب أن تؤدى في ذلك الوقت. فالزمن مقصود كما أن إيقاع الصلاة مقصود. كثير من الناس يظن أن المقصود هو إيقاع الصلاة لا الوقت، لا، هما معا مقصودان بالذات، بالذات الوقت مش غير التابع، لذلك مقصودان بالذات إيقاع الصلاة وكونها في وقتها المحدد. فكما أن فعل الصلاة، إيجاد الصلاة مطلوب، فكذلك كون ذلك الإيجاد في الوقت المحدد مطلوب على حال التويان. فمن لم يوجد الصلاة خالف، ومن أوجدها في غير الوقت المطلوب خالف، فيجب إيجادها. إذن فهما جزءان بحالنا نعتبرهم ركنان للصلاة، إيقاعها وفي وقتها. فهما؟ إذن قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين قوتا، الأشعر في معناها هو هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قيل، قال ابن عباس فرضا مفروضا، قال كتابا موقوتا أي فرضا مفروضا، فسر موقوتا باش بمفروضا، والأول أظهر، كتابا فرضا وموقوتا أي في أوقاتها المعلومة المعينة. قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم. بعد هذا خاطب الله تعالى المؤمنين آمرا لهم ألا يضعفوا في طلب العدو، ألا يضعفوا في طلب الكفار وقتالهم. قال ولا تهنوا أي لا تضعفوا في ابتغاء في طلب القوم أي الكفار أعداء الله تعالى، إياكم أن تضعفوا في طلبهم ومجاهدتهم جهاد الطلب. قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون. قال الله تعالى للمؤمنين إياكم أن تخافوا من الألم الذي يقع جراء قتالهم بعد ابتغائهم، فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق بينكم وبينهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. قال معناها إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله، فهم يتألمون، لكن البون الشاسع بينكم وبينهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. قال ومع ذلك فإنكم ترجون إذا قاتلتموهم النصر في الدنيا والأجر في الآخرة، وذلك تشجيع للمسلمين. الله تعالى في الآية يحث المسلمين ويرغبهم في جهاد الكفار وعدم الخوف منهم والضعف عن مواجهتهم ومقاتلتهم، وبين الله تبارك وتعالى لهم أن هناك بونا شاسعا بينهم وبين الكافرين فإن المؤمنين يرجون من الله تعالى النصر في الدنيا والأجر في الآخرة، والكفار ليسوا كذلك. ولذلك فرق بين قتل المسلمين وقتل الكافرين، فقتل المسلمين في الجنة وقتل الكفار في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما قال الكفار ما قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لهم قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. قتل من المشركين يوم بدر 70، وقتل من المسلمين يوم أحد 70، لكن فرق بين أولئك الذين قتلوا ببدر وهؤلاء الذين قتلوا في أحد، فأولئك في النار وهؤلاء في الجنة. ثم قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه الآيات الآتية إن شاء الله فيها شبه عتاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شبه عتاب يأمره الله تبارك وتعالى فيها بالتثبت عند الحكم، إذا أراد أن يحكم يأمره الله تبارك وتعالى بالتثبت، أن يتثبت وأن لا يصدق الناس، أن لا يصدق طائفة دون أخرى إذا اختلف الناس، وعليه أن يتثبت. ففيها شبه عتاب ولها سبب، هذه الآيات لها سبب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه قوم طعمة بن الأبيرق. هذا الرجل طعمة بن الأبيرق كان قد سرق طعاما وسلاحا لبعض الأنصار، فجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه بريء، ونسبوا السرقة إلى غيره، إلى رجل آخر، قالوا لي هذا بريء وراه يسرق فلان كذا، واحتالوا وضعوا ذلك عنده ليثبت الأمر عليه أنه فعلا هو اليسرى، وضعوا ما سرق صاحبهم عند الآخر، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون، صدقهم رسول الله أخذا بالظاهر، سبقوا إلى رسول الله يوم النهي فالنبي صلى الله عليه وسلم صدقهم أخذا بالظاهر، والاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم في الحكم. ولذلك هذه الوصايا الآتية فيها أمر للأمة بالتثبت والعدل بالأحكام، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد فيما حكم به، فجادل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، دافع عنهم لأنه ظن أنهم صادقون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار بهذا المعنى لما قال الصحابة إنكم تتحاكمون إلي وقد يكون بعضكم ألحن بالحجة من بعض، فأخذي له على حسب ما قال، على حسب ما ذكر، وقد يكون وش مبطلا والآخر قد يكون محقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر، ما تحكمش بالوحي، يحكم بالظاهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي يكون ألحن بالحجة من غيره ويحكم له على حسب ما يسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضيت له بشيء فإنما يأخذ قطعة من نار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن النبي يحكم له بالظاهر لكن هو يعلم أنه مبطل، فما يأخذه من الحق سواء أكان ماديا أو معنويا فإنما يأخذ قطعة من نار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن أولئك القوم لأنه ظهر له صدقهم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات التي فضح فيها أولئك القوم اللي كذبوا وجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بيتوا دبروا الأمر بالليل كما سيأتي، وجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بخلاف الواقع، النبي صلى الله عليه وسلم ففيها فضح لهم وفيها شبه عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتثبت، وفيها تعليم للأمة أو لمن يقضي بين الناس أن يتثبت في الأمر وأن يسمع من الطرفين، أن يسمع من الطرفين على الاستواء، بمعنى أن يسمع من كل طائفة كما استمع إلى الأخرى. قال الإمام إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، قال يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهاد أو بهما. هل بما أراك الله، شو معنى بما أراك الله؟ قال يحتمل ثلاثة معاني، إما المعنى بما أراك الله أي بالوحي، أنزل إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما نزل الله عليك من الوحي، إذا غتحكم بالوحي، أو المعنى بما أراك الله أي بما أظهر الله لك بالاجتهاد، بما أراك الله أظهر الله لك في الاجتهاد. أنت اجتهد وذاك الشيء الذي أظهره الله لك اختم به. قال أو المعنى بهما لتحكم بين الناس بالوحي إن كان المجد وإلا فلتجتهد. قال الإمام وإذا تضمنت الاجتهاد بمعنى هذه الآية قال لك إذا كانت تتضمن الاجتهاد سواء قلنا إن المعنى بالاجتهاد أو المعنى بهما لأنه في الحالتين الاجتهاد كاين داخل في الآية. قال لك وإذا تضمنت الاجتهاد ففيها دليل على إثبات النظر والقياس خلاف لمن منع ذلك من الظاهر والبين. بمعنى غيكون في الآية زيادة على النصوص الأخرى دليل أيضا على إثبات النظر والقياس الاجتهاد والقياس وذا يقول به عامة العلماء وخالف الظاهرية في هذا الباب. والعلماء يستدلون على إثبات النظر والقياس بأدلة كثيرة منها هذه الآية على القول بأنها تتضمن الاجتهاد بما حتى هي ممكن نزيدها ونضموها للأدلة الأخرى اللي تدل على جواز النظر والاجتهاد. قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. عرفنا سبب نزول الآيات. إذا شكون هم الخائنون؟ أولئك القوم والله تعالى وغيتكلم لنا عنهم من بعد غيفضحهم الله رب العالمين وسيقول عنهم يستخفون من الناس ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم بعد غيقول يستخفون وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا إلى آخر الآية فيفضحهم رب العالمين. إذا ولا تكن للخائنين. الخائنون هم هؤلاء القوم الكاذبون الذين جاءوا يجادلون عن صاحبهم وهم يعلمون أنه سارق عارفين سارق وجاءوا يدافعوا عليه يكذبون ونسبوا الأمر بغيره ماشي غير دافعوا سكتوا واضح ألزقوا التهمة بغيره. قال الخائنون هم السراق بنو الأبيرق ومن دافع عنهم هذوك اللي دافعوا عنهم راه داخلون في الخائن. وقال السهيلي هم بشر وبشير ومبشر وأسير بمعنى هذوك القوم هذوك اللي جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى تقول الخائنين أو الذين جاءوا يدافعون هم هؤلاء الأربعة وهذا مشهور في كتب التفسير. ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم واضح لا تكن للخائنين إذا لم للتعليل لأجل الخائنين خصيما بمعنى مخاصما مخاصما لغيرهم أي مدافعا عنهم ومخاصما لغيرهم لأن المخاصمة لغيرهم تقتضي الدفاع عنهم. فكيقول لله تعالى لا تدافع عنهم حتى تخاصم غيرهم وهم من كانوا يخالفونهم أو هم من ألتقوا التهمة بهم. قال تعالى واستغفر الله أمره الله تعالى بالاستغفار وشبه المعاتبة. استغفر الله من ماذا؟ من خصامه عن الخائنين. لكن الاسم هل كان يعلم أنهم خائنون؟ هل كان يعلم ذلك؟ لا ما كان يعلم عليه الصلاة والسلام قطعا ما كان يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنهم أخذا بالظاهر ظن أنهم صادقون ولو علم أنهم خائنون لما دافع عنهم عليه الصلاة والسلام أبدا. إذا مصر ما كان يعلم أنهم خائنون ظن أنهم صادقون فدافع عنهم من هذا المنطلق. لكن الله تعالى علاش عزمه أمرا له بالتثبت. قد تقول ظن ذلك لماذا يقول لي استغفر الله استغفر الله لماذا ليتثبت. قال واستغفر الله من خصامك عن الخائنين. قال على أنه إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم عليه الصلاة والسلام بمعنى من يتكلم مدافع بناء على الظاهر. إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ولا تجادل يا محمد أي لا تدافع ولا تخاصم غيرك. ومرض بالخطاب هنا الجدال ماشي الخطام بمفهومه العرفي عندنا. لا المراد بالخطام هنا الجدال والدفاع. لا تدافع عن الذين يختانون أنفسهم. يختانون أي يخونون أنفسهم بالمعصية سرا. يخونون أنفسهم بفعل المعصية سرا. وغيجم عليه إن شاء الله بعد غيذكر لنا الله تعالى المعصي من المعاصي التي خانوا أنفسهم بفعلها سرا وهي إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذا قال الله تعالى قال محمد شيء هؤلاء الناس الذين زوروا الحقائق وجوا عندك يجب عليهم أن يعلموا أنهم يخونون أنفسهم لا غيرهم. إذا فيه إشارة لهذا المعنى فيه لمح لهذا المعنى. هؤلاء الخائنون عليهم أن يعلموا أنهم يخونون أنفسهم قبل غيرهم. رأيش كيخدعوا الناس كيخدعوا أنفسهم لماذا؟ لأن إثم تلك الخيانة يرجع عليهم. فهم في الحقيقة يخونون أنفسهم، ماشي كيخونون يكذبون على أنفسهم لأنهم سيتحملون وزر كلت صيانة. وإذلك قال الأصل أن يقول ولا تجن على الذين يخونون الناس، ما قدرش يخونون غيرهم، مش قال يخونون. فهمتوا باعتبار ماذا؟ باعتبار وزر الخيانة، فهم في الحقيقة يخونون أنفسهم يكذبون على أنفسهم. قال إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لما أرادوا أن يدبروا هذا الأمر بالليل، هذا الكلام اللي جاوبه وزوروه يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أرادوا السرقة وبعد ذلك لما فضحوا أرادوا أن يكتموا ويزوروا، أجدروا استخفوا من الناس، جمعوا فيما بينهم في مكان لا يراه فيه أحد، دبروا الأمر بالليل أش غادي يديروا. فاستخفوا من الناس ولم يستخفوا من الله لأنهم لن يستطيعوا ذلك. كيف لهم أن يستخفوا من الله؟ يستطيعون أن يستخفوا من الناس لكن لا يستطيعون أن يستخفوا من الله تبارك وتعالى. وإذلك الله تعالى سبحانه من اللي جمعوا دبروا الأمر بالليل أجدروا استخفوا من الناس باش ما يشوفوا أحد، فاجتمعوا سرا لئلا يروا أحد، لأنهم لا يشوفوا من الناس راه غادي يصيروا متهمين، واضح يصيروا متهمين. فهم اجتمعوا سرا وخططوا لهذا الأمر لكن لم يستطيعوا أن يختفوا عن نظر الله تبارك وتعالى. والعبرة بعموم الأمر بخصوص السبب، على العبد أن يعلم، أي مسلم عليه أن يعلم أنه مهما استخفى عن أنظار الناس فإنه لن يستطيع بحال أن يستخفي عن نظر الله تبارك وتعالى، مهما بذل وسعه واستفرغ جهده وطاقته واتخذ جميع الأسباب والوسائل ليستخفي عن الناس. دخل إلى حجرة مظلمة وأغلق الباب الأول والثاني والثالث وأغلق النوافذ فلن يستطيع أن يغيب عن نظر الله تبارك وتعالى، فإن الذي خلق الظلام يرى سبحانه وتعالى. والعبد إذا لمح هذا المعنى وتدبره فإنه سيحرص على أن يستحي من الله أكثر من حرصه على الاستحياء من الناس. ولو غفل عن هذا المعنى فإنه قد جعل الله تعالى أهون الناظرين إليه، حيث إنه حرص أن ينظر إليه الناس ولم يحرص من نظر الله تبارك وتعالى، بذل وسعه لئلا ينظر إليه الناس حياء منهم، ولم يبذل وسعه لئلا ينظر إليه الله تعالى حياء منهم، فجعل الله تعالى أهون الناظرين إليه. لو أنه عظم الله تعالى في قلبه لم استطاع أن يقع في هذا، لأنه سيقول مع نفسه هب أني استخفيت عن الناس فكيف لي أن أستخفي عن الله تبارك وتعالى. قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم تبارك وتعالى، وهو معهم جل وعلا، مش معهم معهم، مطلع عليه، مراقب لهم، ناظر إليهم، سامع لأقوالهم، لا يخفى عليه منهم شيء تبارك وتعالى. يعني لا تعين هذا المعنى وأنت تختفي عن الناس لتقع في محظور في أمر محرم، فعليك أن تعلم أن الله معك. إذا قيل لك هل تستطيع أن تقع في تلك المعصية ومعك فلان أو فلان ممن تحترم ممن تجل في من الناس من البشر، فلان أو فلان ممن تجل، أتستطيع ذلك؟ لا قلت قطعا إنك لا تستطيع ذلك، ولا ويستحيل أن تفعله بحضرة فلان وفلان ممن تجل وتحترم. فكيف لو قيل لك إن الله معك كيف تجرأت على المعصية وخالقك جل وعلا معك؟ قال وهو معهم سبحانه وتعالى لما كانوا يفعلون ما يفعلون من المعاصي. قال ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذ ظرف زمان، وهو معهم وقت حين كانوا يبيتون ما يبيتون من الأقوال. والتبييت هو تدبير الأمر بالليل. قال الإمام: أي يدبرون ليلا. وإنما سمي التدبير قولا لأنه كلام النفس، وربما كان معه كلام باللسان. إذ يبيتون أي يدبرون ليلا. وإنما سمي التدبير قولا. أين سمي التدبير قولا؟ أين؟ ما لا يرضى من القول. إذ يبيتون ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى من القول، فسمي تدبيرهم بالليل قولا، مع أن تدبير الناس بالليل يمكن أن يكون بس للنفس، لأن تدبير إما أن يكون جماعيا وإما أن يكون من الناس فرادى. فإن كان جماعيا يكون بالقول، وإن كان من كل شخص على حدة فإنه يكون بكلام النفس، لا يحتاج إلى قول اللسان. إذا فكل واحد نائم مضطجع في مكانه بالليل ويدبر ما سيفعله غدا. واضح؟ إذا هذا التدبير هو في النفس، كلام نفسه. لماذا عبر عنه بالقول في قوله ما لا يرضى من القول؟ قال: لأنه كلام، وربما كان معه كلام النفس. وهذا قد يقع حتى من الفرادة، ربما يكون الإنسان بالليل مضطجعا وهو يكلم نفسه أن يفعل شيئا ما، وقد ينطق بلسانه، ممكن. هذا هو معنى وربما كان معه كلام بلسان. ربما كان معه كلام بلسان إذا كانوا جماعة، أو كل شخص على حدة ربما يتكلم بما سيدبره، هذا قد يفعله. قال تعالى: وكان الله بما يعملون بصيرا. عليهم أن يعلموا أن الله جل وعلا كان محيطا بما يعمل، محيطا به من كل وجه. كل ما أرادوا أن يعملوا وعملوا، سواء دبروا ذلك بقلوبهم أو قالوه بألسنتهم أو أفعالهم، فإن الله تعالى محيط به علما، محيط به علما. وكان الله محيطا بكل ما يعملون من الأعمال القولية والفعلية حتى أقوال القلب، كان الله محيطا بذلك علما، حاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. قال تعالى: هانتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هذا الخطاب موجه لأولئك القوم الذين جادلوا عن السراق، هذوك القوم اللي جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عن السارق أو السراق الذين سرقوا للأنصاري ما سرق. هذوك ما عليكم المقصود، لأنهم جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عن صاحبهم ويجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صدقهم. فانتقل الخطاب لهذوك الناس اللي جاءوا يدافعوا عن السارقين. قال الله: ها أنتم هؤلاء. إذا الخطاب لمن؟ لأولئك الذين دافعوا عن السارقين بالباطل، هم عارفينهم سارقين وجادلوا عنهم بالباطل. قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في حياة الدنيا. في الدنيا لو فرضنا مثلا أنكم تحكم في القرآن، تحكم في الوحي، ودافعتم عنهم في الحياة الدنيا وظهروا للناس أنهم بريئون من السرقة، لو فرضنا ذلك جدلا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ من منكم يستطيع أن يدافع عنهم أمام الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة؟ شكون اللي استطاع يجادل الله تعالى في الدفاع عنهم وهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى؟ نعم البشر ممكن الناس تدعيهم لأنهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون ما في القلوب. جي عند واحد تدافع على آخر بالباطل، لأن من تحدثه القاضي والحاكم لك لا يعلم الأسرار. واضح؟ لكن كيف تدافع عن ذلك الشخص لك الدفع للباطل غدا يوم القيامة أمام الله؟ تستطيع الدفاع عنه، والله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. هل تستطيع أن تدافع في الدنيا إلى دفع ترى واضح وجه الدفاع، لأنك ما عرفت الحقيقة، لكن الله تعالى ما عرفت الحقيقة. فهذا الاستفهام المراد به الإنكار والتوبيخ. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ شكون الذي سيكون يوم القيامة وكيلا أي مدافعا عنهم نائبا عنهم؟ شكون يستطيع؟ شكون يقدر؟ هذا هو المعنى. من يستطيع منكم، من يجرؤ أن يدافع عنهم يوم القيامة؟ لا تجرؤون على ذلك، تدافعون عنهم أمام الله الذي يعرف السر والأسرار سبحانه وتعالى. إذا الله تعالى أراد بهذا الإنكار عليهم وتوبيخهم وتقريعهم على فعلهم هذا، وتحذير المؤمنين من أن يفعلوا مثلهم. أي واحد سولت له نفسه أن يدافع عن غيره بالباطل فليتذكر هذا. إذا سولت الدافع لشي واحد بالباطل يقول ربنا معارش كذا نقف معاه بالباطل، فاسأل نفسك هذا السؤال، كيف ستدافع عنه غدا يوم القيامة؟ يجيبك الله ويجيبه يقول دافعت عن فلان وأنت تعلم أنه مخطئ، عارض أنه على باطل وأنه خائن وسارق وكذا، فكيف تقول؟ فمن يجادل الله عنه أم من يكون عليه وكيل؟ ثم قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، الله تعالى غفور رحيم، بعد أن وبخهم وعاتبهم وقرعهم جاءت الآيات التي يحثهم فيها على التوبة. جاءت من بعد الآيات كي يحثهم الله تعالى فيها على التوبة ويرغبهم فيها. شوف قال من بعد ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، قد فعلتم ما فعلتم من المعصية، لكن إذا تبتم إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة وأصلحتم ما أفسدتم بسبب معصيتكم من حقوق العباد فإن الله تعالى غفور رحيم يغفر لكم ما قد سلف. ومن يعمل سوءا، هذا خطاب عام لكن ذكر عقب هذا ترغيبا لهم في التوبة، أو الله تعالى ولو فضحهم ووبخهم ناداهم أن يتوبوا، فهل الناس تبذل هذا الشيء لتابوا يتوب الله عليهم. ومن يعمل سوءا معصية أيا كانت أو يظلم نفسه بفعل من الأفعال كهذا الذي سبق، كمن يخون نفسه بفعل ما ذكر، ثم يستغفر الله أن يطلب المغفرة من الله ويتوب إليه توبة نصح، مش يستغفر إليه ويستغفر الله، لا يستغفر الله بلسانه وقلبه قبل لسانه بل ذلك وعمله، يجد الله غفورا رحيما، يقبل الله تعالى توبته ويغفر له. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، إذا الخطاب هو سهل، إذا تبت الله تعالى يتوب عليكم، والله تعالى عبر هنا بالعموم، العبرة العموم مخصصة بمعنى هذا الناس وغيرهم، أي إنسان يفعله ويقترف هو خطيئة ويرمي بها شخصا بريئا يتهمه بها وهو اللي دايرها ولا صاحبه دايرها وصاحبه حفظ، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. شنو الفرق بين قال خطيئة أو إثما؟ ما الفرق بينهما؟ قال الإمام قيل إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد، هذا الفرق الأول، الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد، وقيل هما بمعنى واحد وكرر لاختلاف اللفظ، ودولك اسم العلماء عطفوا التفسير كرر لاختلاف اللفظ بمعنى الخطيئة والإثم بنفس المعنى مترادفان، وكرر قال بعطف يعني قال أو إثما لاختلاف اللفظ، اختلاف اللفظ كقول الشاعر وألف قولها كذبا ومينا، ليس معروف المين هو الكذب واضح، والعطف هنا عطف تفسير وجاب ذلك لاختلاف اللفظ كذبا ومينا. قال ومن يكسب خطيئة وإثما ثم يرمي به بريئا، ثم يرمي شخصا بريئا به أي بذلك الإثم، هو دار إثم ورمى شخصا بريئا به اتهم به شخصا بريئا كالسرقة سرق واتهم شخصا بها، كان القوم إذا هذه الآية المقصود بها ذا يدخل في هؤلاء لأنه لأن صاحبهم سرق وقد رموا صحابيا آخر بالسرقة. قال كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل، لما رفعوها عن صاحبهم نسبوها لغيره إلى هذا الرجل لبيد بن سهل، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، هذه الآية ذكر الله تعالى فيها فضله على نبيه. فضائل الله على نبيه كثيرة، منها هذا الفضل الذي امتن الله تعالى به على نبيه، كي قل الله تعالى للنبي مبينا فضله عليه: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم وأن يضلك. شكون الطائفة التي همت أن تضل رسول الله؟ هذوك الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودوروا الحقائق، كذبوا ونسبوا السرقة لبريء وبرأوا الفاعل. لولا فضل الله عليك ورحمته بإنزال الوحي بإنزال القرآن لأضلوك، لا ولا حكمت بغير حق، ولا أوقعت الفعل على غير فاعله. لكن من فضل الله تعالى عليك ورحمته بك أنه أنزل قرآن يفضحك. قال الله تعالى النبي: ولولا فضل الله عليك ورحمته، ومن ذلك إنزال الوحي، لهم الطائفة منهم أن يضلوك هم الذين كذبوا عليه. قال: هم الذين جاءوا إلى النبي وأبرأوا ابن الأبيرق من السرقة. لتكلم عن الأول. وهذه الآيات وإن كانت إنما نزلت بسبب القصة فهي أيضا تتضمن أحكام غيرها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. فقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، مش خاصة بالقصة، واضح. ومن يكتب خطيئة ثم يرمي به بريئا، ليس خاصة بالقصة. قال: وبقية الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرير لنعم الله. شو بقية الآية؟ لهم طائفة من يضلك وما يضلون، شفقا، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فآخر الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرير لنعم الله تبارك وتعالى. وقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، المراد هنا القرآن والسنة، كتاب القرآن والحكمة والسنة، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا ما ذكر الله تعالى ذكره، والله تعالى أعلم بمراده من كلامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.